رواه الترمذي. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وبالورع أخذ السلف وعمل به الصحابة. أطعم رجل أبا بكر الصديق طعاما من مال تكهن به في الجاهلية، فلما علم أبو بكر رضي الله عنه بذلك أدخل يده في فمه وتقيأ كل شيء في بطنه. وقد يمد العبد بالمال استدراجا له، قال سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وكم من معجب بماله هلك، قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فأهلك حرثه. وقارون أغنى أهل زمانه بغى فخسف به، قال عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. ومن اغتر بالمال قد يسلب إياه، كما قص الله في كتابه قصة أصحاب البستان في سورة القلم. وفي الصحابة والأعلام أغنياء شاكرون، فلعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن المبارك من الأموال ما لا يجهل، فلم ينقطعوا عن الله بدنياهم، ولم يفخروا ولم يستكبروا بها، بل ساروا بها إلى الله، فكانت طريقا لهم إلى الجنة. والمال الطيب يتضاعف، والمحرم وإن كان كثيرا يتلاشى، قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ومن أخذ المال من غير حله نزعت بركته، وكان كمن يشرب من ماء البحر، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. متفق عليه. والأعمال تطيب بطيب المطعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. والرسل طعامهم وشرابهم طيب، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وأمر المؤمنون بذلك، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمال بالبركة فيه لا بكثرته، وعماد البركة بالصدق فيه، قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. متفق عليه. ومن كان كسبه حلالا كانت دعوته أحرى بالإجابة. قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة. فقال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. والعمل يزكو بأكل الحلال، وفي ترك الذنوب صيانة للمال من الزوال أو القلة أو نزع البركة. والمال إنما يحمد بالعطاء. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. والمال إن لم ينفع صاحبه ضره. وأربح الناس من جعله وسائل إلى الله والدار الآخرة. نعم المال الصالح للمرء الصالح، رواه أحمد. وأخسرهم من توسل به إلى هواه ونيل شهواته، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والمنفق ابتغاء وجه الله هو الذي عرف حقيقة المال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني ببذله. متفق عليه. وإذا رزقك الله مالا حلالا فخذه بسخاوة نفس ليبارك لك فيه، ولا تأخذه بإشراف أو حرص،